المعير هذا سيتناول، نعم فينها رحنا، سيتناول هذا المعيار، نريد النطاق، التعريف بالمؤشرات، ثم كيف تحسب هذه المؤشرات، أهم أنواع المؤشرات، بيان طرق استخدامها، حكم كل استخدام، الضوابط الشرعية للمؤشرات. نجي الآن للتعريف. المؤشر هو رقم حسابي، المؤشر رقم حسابي، رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية، يقصد منه معرفة حجم التغير في السوق. هذا مؤشر يسمونه معيار مؤشر، وهذا دارج عندنا، نقول مثلا مؤشر الحرارة يعني يقيس لنا التغير، يعني اليوم أبرد من أمس، بكرة مثلا أحر من اليوم، وهكذا عندنا مؤشر معين، أو أداة لقياس مستوى الأسعار في سوق الأوراق المالية. وعرفه المعيار رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية. طبعا عندما يريدون أن يبتكروا مؤشرا معينا فإنه يقيس حزمة معينة، ما يقيس كل الأوراق المالية في السوق، لا، هذه الحزمة مختارة بعناية بحيث يكون القياس دقيقا. حسنتم، يكون دقيقا. طيب، المؤشر طبعا أنواع كثيرة، منها داو جونز، هذا مؤشر أمريكي ويقيس قرابة 30 ورقة مالية ويمثل 30% من بورصة نيويورك. وعندنا مثلا من المؤشرات فوتسي، عندك الآن، هذا طبعا إنجليزي ويقيس 100 ورقة مالية، يعني يعكس لنا إذا ارتفع معناه 100 ورقة مالية ارتفعت في الجملة، إذا انخفض معناه 100 ورقة مالية انخفضت في الجملة، ويمثل 70% من رسملة البورصة. البورصة السوق المالي هذا المنظم يسمى بورصة، ف70% تمثله هذه 100 ورقة، و30% تمثلها أوراق أخرى. عندنا طبعا مؤشرات أخرى، عندك كاكا سي اي سي اي، هذا فرنسي يقيس 40 ورقة، عندك داكس هذا ألماني ويقيس 30 ورقة، عندك نايكي يقيس 225 ورقة، هذا ياباني، وهكذا. ما فائدة المؤشر؟ المؤشر له فائدة، يعكس الحالة الاقتصادية العامة للدولة. كيف يعكس الحالة الاقتصادية للدولة؟ ليش نقول انه يعكس فقط الأوراق المالية هبوطا وانخفاضا؟ معقول يعكس الاقتصاد؟ نعم، إذا كان الاقتصاد معتمدا على هذه الأوراق المالية. هذه المنشآت، منشآت الدولة أكثرها مصككة أو مسهمة، تحولت إلى أسهم ولا، فهذه الأسهم لها معيار أو مقياس أو مؤشر، فإذا ارتفع هذا المؤشر دلنا على أن الاقتصاد عندنا بخير، معناه أن أصول هذه الأوراق المالية منتعشة اقتصاديا وأنها طيبة وهكذا، وإذا انخفض معناه أن أصولها منخفضة. هذا طبعا هذا هو المفترض، قد يحصل هناك أشياء عكسية ممكن، لكن المفترض أنه يكون هكذا. أيضا يساعد على التنبؤ أو التوقع بالحالة المستقبلية لها، يعني لو أردت مثلا أن أقود حزمة أو محفظة مالية، فإيش مكونات هذه الحزمة أو المحفظة؟ على أي أساس أختار هذه الأسهم؟ أختار على أساس المؤشرات وهكذا، فأختار هذا السهم وهذا السهم وهذا السهم. من الذي أعانني على التوقع وأن هذه الأسهم إن شاء الله ستأتي بربح في المستقبل؟ المؤشرات. أيضا يمثل إشارة للمستثمرين في المستقبل، يعني إذا أردت أن أستثمر في المستقبل هذه إشارة لي، أستثمر ما أستثمر، أشتري الآن أراضي ولا ما أشتري، هذه طبعا لها أثر. حركة المؤشر صعودا أو هبوطا تكشف اتجاه السوق، ومن ثم نسم السوق ونصفه بأنه صعودي أو نزولي. نأتي الآن إلى الأسس. طبعا هناك أسس كثيرة تقوم على المؤشرات، تقوم على أسس كثيرة، أهم أساس عندنا هو الاستقراء. فحتى أقوم ب مثلا وضع مؤشر معين وأتوقع نتائجه، أول شيء أنظر الأسعار القديمة، مثلا آخر 20 يوم، آخر 30 يوم. اثنين، أنظر الأسعار الحالية، أسعار الأوراق المالية. ثلاثة، توقعات الأسواق. أربعة، الأوقات المختلفة، يعني بمعنى أني أنظر في الأوقات المختلفة وهكذا، يعني ليس يعني لا يكون القياس دقيقا إذا كان في وقت واحد، لا، في أوقات متنوعة. أيضا أنظر إلى أدنى شيء وأعلى شيء، وأيضا أتأمل المخططات البيانية، هذه كلها طبعا أشياء محاسبية، الذي يعنينا منها هو أن نأخذ فكرة عامة عن المؤشر. طيب، يختلف مؤشر عن آخر بماذا؟ المؤشرات تختلف بعضها عن بعض باختلاف المكونات. المؤشر اللي عندي فيه 30 ورقة مالية، مؤشرك فيه 50 ورقة مالية، الأوراق اللي عندي تختلف عن اللي عندك. أيضا وزن الوزن الذي يعطيه لكل مكون، وزن هذه الأوراق يختلف عن الذي عندي. الطريقة الحسابية التي استخدمها، أنت عندك طريقة تختلف عن التي عندي، وهكذا. طيب، نأتي الذي يليه، أسس حساب مؤشرات وخصائصها. خصائص مشتركة بين جميع المؤشرات، عندنا ثلاث خصائص: الدقة والموضوعية والشفافية. الدقة بمعنى أن المؤشر فيه تحديد تفصيلي دقيق لمكونات المؤشر ومصادر إحصاءاته ووقت الحصول عليها وكيفية حساب الأوزان وتدوير أرقامها، يعني المقصود أن هناك دقة في هذا المؤشر. طيب، هناك أيضا موضوعية. الموضوعية تعني تفاصيل حساب كل مؤشر كاملة، يعني يكون هناك موضوعية يعني كاملة إلى الحد الذي لا يبقى معه اختلاف وجهة نظر، ويعني كل من ينظر للمؤشر يقرأه بنفس الطريقة التي يقرأها بها الآخر، وهكذا لا يكون هناك اختلاف وجهة نظر، واضحة جدا. أيضا هناك شفافية، بمعنى أن تعلن أرقام المؤشر في الأماكن والأوقات والوسائل المنضبطة، وهذه أمور محددة ولا جهالة فيها. هذه أشياء مشتركة في المؤشرات: دقة، موضوعية، شفافية. مبادئ عامة تحكم جميع المؤشرات، عندنا المبدأ الأول: لا دلالة للرقم المطلق للمؤشر ولا معنى له بمفرده. المؤشر يا إخوة متى يكون له معنى؟ إذا قيس، أحسنتم، نعم، قيس بما قبله أو بما بعده. أنا كيف أقول أنت طويل لأنني قارنتك بمن هو أقصر، كيف أنت قصير قارنتك بمن هو أطول، وهكذا. كيف أقول أن المؤشر مرتفع إلا أنه كان منخفضا؟ كيف أقول أنه منخفض إلا أنه كان مرتفعا؟ هذه مهمة جدا. أيضا دلالة المؤشر تنحصر فيما يمثله من متوسط التغير في أوزان أو أثقال مكوناته بين فترة وأخرى صعودا وهبوطا، فتنحصر فيما يمثله من هذا المتوسط. فالمؤشر هذا إنما يعني ما تحته من أوراق مالية، لا يعني أنه يعكس لنا أوراقا أخرى. نأتي الآن إلى الأنواع. أنواع المؤشرات من حيث العموم والخصوص، عندنا مؤشرات عامة تقيس حالة السوق بصفة عامة، وعندنا مؤشرات قطاعية أو إقطاعية، بمعنى أنه خاص بقطاع معين، يعني قطاع الاتصالات، النقل، المياه، مؤشر معين، مثلا الأسهم المحلية، واحد ثاني الأسهم الدولية إلى آخره. من حيث التأرجح المركزي والمجالي، المتأرجح يعني يقصد به ذلك المؤشر الذي يتأرجح فوق أو تحت خط مركزي. عندنا خط مركزي، وهذا المؤشر يتأرجح فوقه تارة وتحته تارة، فهناك مجالات محددة من الزمن. أما المؤشرات المتمركزة فهي تتمركز حول نقطة معينة، مع هذه كلها أشياء محاسبية، ويعنينا إخوة منها الفكرة العامة. طيب، المؤشرات المتأرجحة المتمركزة هذه تقيس تغير الأسعار خلال فترة معينة سابقة وتشير إلى أحداث المستقبل، تقول لنا السابق كذا ونتوقع المستقبل كذا. أما الثانية، المؤشرات المتأرجحة المجالية، فهذه تتقلب بين مجالين، نقول أدنى وأعلى، مثل الشراء المفرط والبيع المفرط، وهذه تتأرجح بينهما. نأتي الآن إلى ما يهمنا، الطريقة أو الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات. يمكن أول ما تكلم عن المؤشرات ربما تبادر إلى ذهنكم أنها محرمة وإلى آخره. هناك طرق يمكن أن نستفيد من خلالها من المؤشرات وتكون مباحة. أول شيء، التعرف على حجم التغير في سوق معينة. هل يجوز لنا شرعا أن نتكئ على هذا المؤشر في معرفة حجم التغير في السوق؟ نعم عادي، هذا من باب ماذا في الفقه؟ أحسنتم، من باب حفظ المال، من باب الأخذ بالقرائن، هذه قرينة. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر القرائن وما يتعلق بها، بل قدم القرائن أحيانا في بعض الأحوال على البينات. نعم، كما هو معلوم. أيضا نستدل بالاستصحاب، فالمؤشرات في هذا المعنى، معرفة حجم التغير، أنا أستصحب حال الحالة التي عكسها المؤشر في الزمن الماضي على الزمن المستقبلي أو الحاضر. أيضا الحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات، يعني بدلا من أن أتابع أداء ومخاطر كل ورقة مالية لوحدها، فأنا سأتابع ماذا؟ المؤشر. وربما أحكم على المدير بأنه فعل المدير محترف واستطاع أن يحقق مكاسب لهذه المحفظة أو لم يحقق مكاسب من خلال ماذا؟ المؤشر. أيضا يكون فكرة عن أداء المحفظة وتقدير مخاطرها، يعطينا فكرة هل أداء المحفظة جيد غير جيد في الربع الأخير في الربع الثاني وهكذا. أيضا يتنبأ ويتوقع بالحالة المستقبلية للسوق. وأيضا تتخذ المؤشرات معيارا للمقارنة في الصناديق والصكوك الاستثمارية وربط مكافأة المدير أو حافز الوكيل بالاستثمار أو حافز المضارب بنتيجة المضاربة. إيش رأيكم بهذه يا أخوة؟ موافقكم عليها؟ المؤشرات تتخذ معيارا للمقارنة في الصناديق الاستثمارية أو الصكوك الاستثمارية. يمكن أن نقارن من خلال المؤشر ولا؟ نعم يمكن. طيب، وربط مكافآت المدير، هذه المشكلة، هذه فيها قطع أرزاق على قولهم. الآن نقول للمدير شوف إذا وصلت إلى المؤشر الفلاني بمحفظتنا فأبشر لك نسبة كذا، بدل ما نسبتك الأولى 50 مثلا 20% من الأرباح، إذا وصلتنا إلى المؤشر الفلاني هنزيدك إلى 30% من الأرباح. ما رأيكم بهذا؟ نعم، هل عقد المضاربة تبرع ولا شركة؟ شركة، ليس عقد، هو عقد معاوضة، نوع من الشركة، الشركة نوع من المعاوضة. لكن ماذا يكون؟ طبعا هذا أجازته كثير من المجامع الفقهية. لماذا قالوا هذا؟ من باب التحفيز والتشجيع بشرط ألا يؤدي إلى قطع الاشتراك في إيش؟ في الأرباح. يعني لا يجوز أن يضمن المضارب رأس المال. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح. كذلك لا يجوز أن يضمن ربح معين محدد لأنه قد يؤدي إلى الاشتراك في الربح. لكن لا بأس أن يشجع بربح معين إذا وصلت إلى المستوى الفلاني من المؤشر، لا بأس بهذا. كما يعني جاء في ندوة دلة البركة، وجاء أيضا في المعايير وفي كثير من الاجتهادات الجمعية. أو حوافز للمضارب بنتيجة المضاربة، إذا وصلتنا يا مضارب إلى المؤشر الفلاني فنعطيك حافز كذا وكذا، قد يكون الحافز مقطوعا وقد يكون الحافز نسبة من الأرباح. طيب، آخر شيء معنا، يجوز استخدام مؤشر أو المؤشر أساسا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة، شريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم لا يتغير بتغير ذلك المؤشر. ما رأيكم عقد مرابحة بتغير الربح؟ يجوز هذا؟ طيب، ها؟ طيب، لعلك تعني الإيجار المتغيرة ولا بينهم فرق؟ الإيجار المتغيرة أو الإيجار بأجرة متغيرة هذا حتى مال إليه، مالت إليه المعايير. لماذا؟ قالت الأجرة الأولى نتفق عليها، الأجرة الثانية متغيرة باعتبار معين. طيب، وجه إجازتهم لهذه المعاملة مع أنه يشترط معرفة الأجرة. يعني بشكل دوري، يعني كأنها فترات. طيب، الإيجار عقد ملزم ولا؟ طيب، هل هذا الفارق مؤثر إذا قلنا بأنه يقبض على فترات؟ هل يخرجنا من الحرج الإلزام؟ لو قلنا أنه عقد جائز ممكن، صح. طبعا في أكثر من حل، في حل شرعي خالي من كل شائبة، أن يكون العقد الأول سنة مع الوعد بأن أجعل لك عقدا آخر إذا التزمت بهذا، وعد غير ملزم وأنت لك الأولوية إن شاء الله، لكن وعد غير ملزم، فإذا جاء العقد الثاني عقدت لك. طبعا هذا لا يسوغ للمؤسسات المالية. لماذا؟ ما يضمنون، خاصة إذا استأجر شيئا ضخما، فما تضمن يعني سنة وبعد السنة الثانية قال أبغى مليون بدل 100,000، تبغى تدفع مؤسسة مالية ما تبغى تدفعين كيفك، عندي زباين. فهنا ما هم ما غير مقتنعين. ولهذا الآن كثير من المجامع على إجازة الإيجار المتغيرة. أول فيما أعلم، أول من أثارها ببحث قوي من؟ دكتور يوسف الشبيلي العالم معروف، أول من أثار قضية الأجر المتغيرة وضجت الدنيا ببحثه في إذاك. والآن نرى أن جمعا من الاجتهادات الجماعية ترى الجواز قياسا على أي سنة أحسن، يعني السلم بسعر السوق أو الربح الذي يكون بمن قطع به البيع، بمن قطع به السعر الذي أجازه شيخ الإسلام ابن القيم وانتصر له انتصارا كبيرا. على كل حال، الإيجار المتغيرة دعنا منها الآن، نجي الآن للمرابحة المتغيرة، متغيرة الربح. يظهر من خلال هذا المعيار أنهم لا يجيزون تغير الأرباح في المرابحة، تمام، هذا انتهينا منه. طيب، إذا ربطنا الربح بالمؤشر سيتغير، كيف الآن تقولون هنا شريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم لا يتغير، ثم نقول لا بأس باستخدام المؤشر؟ ها يا أخوة، استخدام المؤشر هنا، يا سلام، أحسنت، ممتاز، هذا في الوعد. نعم، في الوعد وليس في العقد. يعني أثناء الوعد في المرابحة أقول ترى يعني احتمال يكون الربح 5% 10% من رأس المال. لماذا؟ لأنه والله المؤشر يعني أفادنا بهذه النسبة، لكن ليس العقد. أما عند العقد الحقيقي فلا يذكر إلا ما سيكون، ما نقول والله نربطه بالسايبر ولا اللايبر ولا أي مؤشر. طيب، أيضا عندنا طرق مشروعة أخرى. اتخاذ المؤشر أساسا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة. هنا الأجرة المتغيرة يكون هذا المؤشر هو الذي يمثل لنا التغير. بمعنى أقول لك أجرتك هذا المنزل السنة الأولى ب30,000، السنة القادمة ب30,000 ضرب السايبر، يعني أو 30,000 زائد نسبة السايبر. السايبر مثلا 2%، وهكذا 30,000 ثم أضف 2% على 30,000. بسرعة، لا هي 30,000، كيف هي 30,000 اقسمها على 50؟ أنا الاثنين كيف طلعتها من المئة؟ لما قسمت المئة على 50 طلع الاثنين، يقسم 30,000 على 50 يطلع لك طبعا أقل. لا لا شيخ، لا، 30,000 اقسمها على 50. كيف 30,000 نقسمها على 50 وتطلع 600؟ نعم، لا أنتم تقولون 30,600. نعم، أحسنتم، جميل، أحسنتم، ما شاء الله، ما أدركت هذا، جزاك الله خير، صح. نعم، إذن النسبة 600 فيصبح المجموع 30,600، صحيح، وهكذا. طيب، السنة التي تليها طلع السايبر ماينس واحد، ناقص واحد، هنا ستنقص الأجرة، بدل 30,000 ستكون أقل منها ب1%. هذا عاد سهلة، سهلة هذه، كم يعني نقص؟ لا تحتاج، أو واضح، لأن 30,000 طلع 1% منها، في كل 100 واحد، في 1000 في 100 300، أحسنتم، فيكون نعم 700، صحيح. إذن هيكون أقل من 30,000 ب300، يعني 29,700، وهكذا. هذه هي معنى أو هذه مسألة الأجرة المتغيرة. فالمعيار متجه إلى الجواز بخلاف المرابحة، فرق بين المرابحة والأجرة. طبعا قد لا يوافقون على الأجرة المتغيرة، لكن هذا ما توصل إليه. الآن التي تليها، يجوز أن تتضمن الأنظمة العمل واللوائح، أو أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور. كيف شرط الربط القياسي للأجور؟ يعني أننا نعدل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار، مثل ما فعلنا قبل قليل مع السايبر والليبر، تمام. يعني يجوز أنه يكون هناك لائحة معينة، أن يكون الإجارة للسنوات القادمة على حسب تغير الأسعار، حتى لا يحصل هناك غبن لأحد المتبايعين. أنا خبرني أحد الإخوة أنه في مكان، ما أدري والله، قال لي مكة أو في مكان معين، عقد طويل الأمد بين جده رقم 4 أو 5 وجدي زميله رقم كذا، تعاقدوا على مبنى معين في ذاك الزمن على أن تكون الأجرة ريال تقريبا، أو ما أدري إيش العملة في ذاك الزمن، يعني درهم يطلع ولا ريال، ولكن الأجرة مدة الإجارة طويلة، أي نعم، يعني ربما 90 سنة أو 80 سنة. طبعا الآن يعني المكان الذي الأرض فقط التي فيها ذلك المبنى ربما تؤجر بمئات الآلاف، تؤجر، ما قلت تباع، لكنه ملتزم، الإجارة عقد لازم. شو رأيكم في هذا؟ هذا يحل الإشكال، ولذلك المجامع الفقهية تنظر بمعنى عام، فهم يقولون إذا ربطناها بهذه الأجور تحل الإشكال حتى لا يغبن. ما يكون إيجار ريال ولا 100 ريال، وجاره في مبنى أدنى من هذا بكثير يقبض 100,000 سنويا، وهذا يقبض 10 ريال ولا 100 ريال سنويا. وضحت الفكرة إخوة؟ طبعا مع اعتبار أن الإجارة لا تحل إذا كان في زمن يتوقع ألا يكون موجودا. إن شاء الله توافقون في هذا ولا؟ هذا محل نزاع بين العلماء، هل يجوز أن تمتد الإجارة إلى زمن يتوقع أن يهدم المبنى في ذلك الوقت؟ ما يجوز هذا. طيب إذا توقع أن يموت أحد المتعاقدين، ما في إشكال في هذا، لأن أهم شيء المعقود عليه وهو المبنى. ناتي الان الى الذي يليه، تقييد تقييد تصرفات المضارب والوكيل بمؤشر معين. يعني انا اقول للمضارب اذا وصلت اسعار الاسعار الى المؤشر الفلاني بع، اذا وصلت الى المؤشر اذا وصلت الاسعار للمؤشر الفلاني اشتري. هل يلزم بهذا ولا ما يلزم؟ يعني هل يجوز ان احدد المضارب هذا التحديد؟ نعم، المسلمون عند شروطهم. وتعلمون ان العباس رضي الله عنه في الحديث الذي قد مر في الاثر انه كان يشترط في المضاربه شروطا معينه، الا يشترى به ذات كبده رطبه، والا يصعد به جبلا او ينزل به بحرا او واديا او شابه ذلك. كل هذه الشروط يعني اذا صححنا الحديث مرفوعا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك، فيكون يعني مرفوعا حقيقه. واذا لم صح الحديث مرفوعا بقي انه موقوف على ابن على العباس، وله حكم الرفع، اذ مثله لا يؤتى به من جهه العقل، والعلم عند الله، او على الاقل تقدير هو قول صحابي فيستانس به. عندنا مشايخ ايضا ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع او بالشراء بمعدل زياده او نقص مؤشر معين على ثمن السلعه. كيف هذا؟ يعني يربط الان ربط تنفيذ الوعد الملزم، يعني متى ننفذ الوعد الملزم؟ نربطه بمعدل زياده او نقص مؤشر. اقول لك انا بيني وبينك مواعده على بيع معين، هذا البيع لن يتم الا اذا وصل المؤشر، اذا وصل المؤشر الى كذا سنتم البيعه. فما حكم هذا؟ لا باس به، لان الذي كان سابقا هو وعد فقط، هو وعد، هذا على القول بجواز الوعد الملزم. اخر شيء ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهه خيريه في حال تاخر عن السداد مؤشر معين من طرف واحد. تعلمون يا اخوه انه اذا تاخر المدين عن السداد فان هناك في بعض المؤسسات هناك ما يسمى بالشرط الجزائي، حيث يلزم المدين بأن يدفع مبلغا زائدا. إذا كان هذا المبلغ الزائد يدفع لذات الدائن فهذا محرم بالإجماع، إما أن تقضي وإما أن تربي، ربا الجاهلية. وإذا ولذلك بعض الفقهاء المعاصرين أجاز أن يدفع ذلك المدين هذا المبلغ، لكن لمن؟ لجهة خيرية، يعني بناء مساجد وما شابه ذلك. منها عقوبة له حتى لا يعقد مثل هذا العقد مرة أخرى، ومنها أيضا حتى لا ينتفع الدائن، فهذا من المصالح، أجاز هذا جمع من الفقهاء المعاصرين. وعلى هذا هل يجوز أن نربط مقدار الالتزام بالتبرع عند التأخر عن السداد، نربطه بمؤشر معين؟ بمعنى نقول المبلغ الذي تدفعه غير واضح معنا الآن، في حينه إذا تأخرت ننظر للمؤشر ثم نحسب المبلغ الذي تدفعه نتيجة التأخر عن السداد ويعطى جهة خيرية، هذا مما أجازه المعيار. آخر شيء معنا، آخر نقطة وننتهي من المعيار، أسرعنا يا شيخ، كذا كويس ممتاز، هي قضية الضوابط لوضع مؤشر إسلامي. هذا انتهينا منها احنا ولا ما؟ لا باقي معنا، هذه باقي معنا غير المشروع. جميل، أول واحدة من غير المشروع، من طرق غير المشروع لاستخدام المؤشرات، استخدام المؤشرات بذاتها للمتاجرة فيها وعلى تغيراتها في الأسواق المالية. هذا ظاهر جدا، يعني أن يستخدم المتبايعان المؤشر كمعقود عليه، وهكذا. صورة ذلك أن يأتي بنك ويكون محفظة مماثلة لمؤشر قيمته 100 مثلا، يأتي بنك ويكون محفظة مماثلة لمؤشر قيمته 100، ثم يقول للمستثمر ادفع قيمة المؤشر، ادفع لي، تبغى تشتري المؤشر، المؤشر الآن 100، هل تشتري مني المؤشر؟ قال نعم أشتري منك المؤشر، فيدفع 100. هذه 100 هل يشتري بها أسهما أو سلعا؟ لا. طيب، ثم يقول له أنا لن أشتري لك أسهما ولا سلعا ولا شيئا، وإنما أنت اشتريت الآن هذا المؤشر. في نهاية العام أو نهاية الشهر أو ما شابه ذلك، إذا جاء المؤشر على 110 ماذا سأدفع أنا لهذا الرجل؟ 110، هو الآن دفع لي 100، فأنا سأعيد له 100 زائد 10. طيب إذا جاء المؤشر 90 أعطيه 90 صح؟ لا، أعطيه 90 فأكون قد ربحت 10. هذا هو بيع المؤشرات، واضح الأخوة؟ إذا يأتي زيد إلى عمرو يقول بعني هذا المؤشر، المؤشر الآن قيمته 100، قال خلاص أبيعك أعطيني 100. ثم بعد شهر يلتقيان مرة أخرى، فإن كان المؤشر 110 فزيد سيزيد عمرا 10، لأنه قد دفع 100 وهذا 10، وإن كان 90 فسيعيد له 90 ويكون قد كسب هذا البائع تلك 10. ما رأيكم؟ هذه هي البيعة التي تكون على المؤشر. إذن هو ليس مالا ولا حقا ماليا، أحسنتم، ولا نفعا، فلا يجوز الاعتياض عنه. أحسنتم، إذا هذا حق مجرد يعني معنى أنه ليس حقا ماليا ولا منفعة إلى آخره. أيضا هذا من القمار، فصورة الصورة الحقيقية لما قال كأنه قال إذا كان المؤشر بعد شهر 110 فسأعطيك كذا، وإذا طلع المؤشر بعد شهر 90 أو أقل من 100 فستعطيني كذا، وربح أحدهما خسارة الآخر، وهذا ضابط القمار. أحسنتم. أيضا فيه غرر، ما وجه الغرر يا إخوة؟ جهالة العاقبة، ما ندري هو رابع يعني ما ندري فعلا سيشتريها أو لا، رابع خاسر. أيضا في ذلك أكل أموال الناس بالباطل، وفيه أيضا أن محل العقد كما تقدم ليس مما يحل التبايع عليه، فالخلاصة أن هذا من المحرمات التي لا تحل بحال. طيب منها أيضا إبرام عقود اختيارات على المؤشرات، هاي مشايخ هذا يحتاج إلى تفكير، خيارات على مؤشرات يعني نعم هذا حرام مركب، نعم بمعنى أنه له الحق في اختيار لبيع اختيار بيع أو شراء مؤشر في تاريخ معين، يعني هذا الذي تم بينهم هو حق يكون بينهم مواعدة سابقة وهكذا، فهذا خيار على مؤشر كله محرمة فلا تحل. وما اجتمع الدائان إلا ليقتلا. عندنا أيضا إبرام عقود على مضاعف عقود المؤشرات، يعني عقد المؤشرات مرة أخرى، هذا أنا مثلا بعت منك المؤشر، أنت اشتريته مني، تقوم أنت ببيعه لطرف ثالث، والثالث يبيعه لطرف رابع وهكذا، هذا مضاعف عقود المؤشرات، لا شك أنه أيضا ما بني على باطل فهو باطل ويكون محرما. تعليق عقد لا يقبل التعليق مثل البيع على مؤشر معين، يعني يعلق البيع على مؤشر معين، يعني يقول مثلا بعتك هذا الجوال إذا وصل المؤشر إلى 100، بعتك هذا الجوال بألف، هذا تعليق البيع، وهذا محل نزاع كما تقدم معنا، والجماهير على منعه، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يجيز التعليق، لكن ينبغي أن نتنبه هل هذه من الصورة التي يجيزها شيخ الإسلام، أو شيخ الإسلام رحمه الله يقصد التعليقات الظاهرة البينة، مثلا إذا رضي أبي، إذا دخل الشهر، إذا كذا كذا، هل مثل هذا مما يسوغ أو لا، هذا يحتاج أيضا إلى مزيد من التأمل. عندك أيضا ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر الأسعار، ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر الأسعار، إيش معنى هذا ربط مقدار الدين؟ نعم يعني أن أداء الدين يختلف باختلاف المؤشر، أنا سلفتك اليوم 1000، المؤشر ارتفع تسددني 1100، المؤشر انخفض ترجع 1000 إلا وهكذا، فهذا أيضا لا يحل. نأتي الآن مشايخ إلى الضوابط لوضع مؤشر إسلامي، إذا أردنا أن نضع مؤشرا إسلاميا، وهذا ما أوصى به مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة، حيث أوصى بالإسراع بإيجاد مؤشر إسلامي. طبعا الضوابط على عجل، قالوا أولا مراعاة تحقق الضوابط الشرعية، الضوابط الفنية أيضا، يعني ما يسمى بالموجات والفجوات والتوجهات والمخططات البيانية، أشياء محاسبية فنية ينظر فيها. أيضا عندنا هيئة رقابة شرعية، لابد أن تكون رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط، وتقوم أيضا بمراجعة هذه المؤشرات دوريا، وتتأكد من المكونات، مكونات المؤشر، هل هي أسهم نقية، هل هي أسهم مختلطة، هل هي أسهم محرمة، وأيضا تتأكد من استخدامات المؤشرات. وبهذا نكون انتهينا من معيار المؤشرات.